فيما بقي من الصلاة بعد التشهد الأول، فيما بقي من الصلاة بعد التشهد الأول يقتصر على الفاتحة ولا يزيد، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة في الأخرين ولا يزيد عليه. وقد ورد في حديث أبي سعيد لكنه في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية وفي الثالثة، يزيد على الفاتحة وفي الرابعة يزيد، لكن يقول كنا نحذر الصلاة يعني نقدرها. ومعلوم أن التقدير ليس كالتحديد، وأبو قتادة رضي الله عنه حدد وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على قراءة الفاتحة فيما بعد التشهد الأول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.